شفت تمشي ويتاني يا حون عليك تنساني مو بيدي شو سواني يا موت عليك مدحك يلتذبي وريدك بيا ما بيا الأمر ما عاد بيدي أموت عليك خلاك بعيونه قلبك يقبل يخونه أحس الروح مجنونة أموت عليك سميتك ضواني ما ريدك تسميني بعد لو عتراويني أموت عليك حبيتك تاج الراس سميتك موت من تياريتك أموت عليك يمكن أنا خليتك تظلم لين حبيتك والله شلون تاليتك أموت عليك مو بيدي شو سوان أموت شوي ثاني يخون عليك تنساني مو بيدش سواني يموت تالي خلاك بعيونه قلبك يقبل يخونه أحس الروح مجنونه أموت تالي.